فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده وفي لفظ أعتده في سبيل الله. عندكم أعتده أو أعبده؟ أعتده لازم يراجع الحديث نسخة. طيب نندي مشار إلى نسخة نسخة إيش؟ وأعبده لأن يعني أعتده وأعتاده لا يفرق بينهما فرق. طيب الشاهد ان هذا قوله احتبس أدراعه، والأدراع تبع للسلاح، وأعبده الروايه الثانيه دليل لتوقيف الحيوان. نعم. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه. نعم. إذن القاعدة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها. الثياب يصح. السيارات يصح. طيب الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكن المستثنى والماء انه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز لانه لا يمكن ان ينتفع به إلا بأكله وأكله إبناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح، وعلى هذا فيصرف بالجهة التي عينها ونقول سمه صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه لا يمكن انتفاع به إلا بإثبات، وعلى قول الراجح الذي اختاره الشيخ